فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود. ومن الفوائد أيضا والحكم أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود لقوله سبحانه وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولكن في هذه الآية أو في هذه الحال يحتاج الأمر إلى التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى، وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه. ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن يتقي الله ويؤدي أمانته. ومنها أن من ائتمنه معاملة فقد عمل معه معروفا عظيما ورضي بدينه وأمانته، فيتأكد عليه على من عليه الحق أداء الأمانة من الجهتين. الجهة الأولى أداء لحق الله وامتثال أو أداء لحق الله وامتثالا لأمره ووفاء بحق صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به. ومنها تحريم كتم الشهادة، وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاء، وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور، فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق. وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز حضرا وسفرا فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد. وختم الله سبحانه وتعالى الآية بأنه عليم بكل ما يعمله العباد كالترغيب لهم في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة. ويخبر سبحانه وتعالى بعموم ملكه لأهل السماء والأرض وإحاطة علمه بما أبداه العباد وما أخفوه في أنفسهم، وأنه سيحاسبهم فيغفر لمن يشاء، وهو المنيب إلى ربه الأواب إليه إنه كان للأوابين غفورا، ويعذب من يشاء وهو المصر على المعاصي في باطنه وظاهره. وهذه الآية لا تنافي الأحاديث الواردة في العفو عما حدث به العبد نفسه ما لم يعمل أو يتكلم، فتلك الخطرات هي التي تتحدث بها النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم عليها. وأما هنا فهي العزائم المصممة والأوصاف الثابتة في النفوس، أوصاف الخير وأوصاف الشر. ولهذا قال ما في أنفسكم، أي استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف. وأخبر سبحانه أنه على كل شيء قدير، فمن تمام قدرته محاسبة الخلائق وإيصال ما يستحقونه من الثواب والعقاب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلته كفتاه، أي من جميع الشرور، وذلك لما احتوتا عليه من المعاني الجليلة. فإن الله أمر في أول هذه السورة أمر الناس بالإيمان بجميع أصوله في قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي آخر هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب، ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. وفي قرن المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم، اقتران الاسم بالاسم والإخبار عنهم جميعا بخبر واحد، شرف عظيم للمؤمنين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، فهذا فيه شرف عظيم للمؤمنين. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مشارك للأمة في الخطاب الشرعي له وقيامه التام به، وأنه فاق المؤمنين بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه. وقوله سبحانه وتعالى وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد، وأنهم ومضمون ذلك تضرعهم إلى الله في طلب الإعانة على القيام به، وأن الله يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات، وكذلك تضرعوا إلى الله في هذه الأدعية النافعة، والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال قد فعلت. فهذه الدعوات المقبولة، فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعا ومن أفرادهم، إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد، وذلك أن الله رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان، وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل، ولم يحملهم من المشاق والآصار والأغلال ما حمله على من قبلهم، ولم يحملهم فوق طاقتهم، وقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما منع به علينا من التزام دينه أن يحقق لنا ذلك، وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح أحوال المؤمنين. ويؤخذ من هنا قاعدة التيسير ونفي الحرج عن في أمور الدين كلها، وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى، وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجه الذنب. وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيانا في النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق، وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد. تم تفسير سورة البقرة، ولله الحمد والثناء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.